بأنه كبير ولا شيء أكبر منه، فخوفك لا يكون إلا منه سبحانه وتعالى. فلا يصح تخاف الناس بذات الله عز وجل، هذا لا يجوز. وإلا لو خاف الإنسان الناس أتى بما يرضيه، لا يأتي الوظيفة إلا لأنه رئيسه يخشى منه أنه يعاقبه فيختم عليه يوم، هذا ما خشى الله. لو خاف الله لأتى مبكر في هذا العمل. ويخشى الإنسان فلان فيداهنه، لأنه لو لم يداهنه لما أحسن معاملته في التجارة، لأنه هو زبون له مستمر، إما أن يشتري له منه أو يبيع له. لو علم أن الله أكبر من كل شيء لما خشي هذا. كذلك التوكل وكذلك الرجاء، إذا علمت أن الله أكبر من كل شيء فلا يكون حسن توكلك وحسن ثقتك إلا بالله عز وجل. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله والله أكبر، تملأني ما بين السماء والأرض، أي بما فيها الكفة، بما فيها كفة الميزان. نعم نعم. الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. صلاة وصدقة وصبر، صلاة وصدقة وصبر، عرفنا هذا؟ جملة من مبتدا وخبر. الصلاة نور، جملة من مبتدا وخبر. المبتدا والخبر لا بد فيه من فائدة. إذا قلت الضيف قائم، الضيف قادم، أو زيد في المسجد، أو زوجتك في الدار، لا بد لها من معنى. الخبر إن لم يستفد منه السامع فائدة هو كلام إما يكون من العبث أو من تحصيل الحاصل، وهذا ينزه عنه الفصيح فضلا عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وصف أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة والصدقة والصبر بثلاثة أنواع من الأنوار: ضياء وبرهان ونور. ضياء وبرهان ونور كلها أنوار، لكن لا بد أحد هذه الأنوار أعلى من الآخر، ولا بد أن أحد هذه الأنوار أقل من الآخر. واستمعوا كيف يخبر صلى الله عليه وسلم عن كل فضيلة من هذه الفضائل بشيء من هذه الأخبار المسندة. فيقول صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور. تنور ماذا؟ يقول صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور، دل على أنها نور. واضح هذا؟ وكلمة نور منه صلى الله عليه وسلم في نور الفش الذي تراه أنت، وهو ضياء الشمس والقمر. فيه نور معنوي، وهو أن يعطى في بصيرة المؤمن المسلم نوعا من مكاشفة، ويعرف أن هذا الشيء مضر وهذا الشيء نافع، ويلهم أن هذا الطريق فيه خير وهدى، وهذا الطريق ليس فيه هدى ولا فيه خير، ويعلم أن السعي في هذا المسلك مما يقربه إلى الله عز وجل، وهذا ليس فيه كذا، ويعلم أن هذا النوع من الناس صلته ومخاطبته مما يحبه الله عز وجل، وأن هذا النوع من الناس البعد عنه أفضل، ويعلم أن هذه الكلمة تلقى إلى الناس، هذه تسمى أنوار معنوية يقذف الله في قلب المرء من الأنوار بمعنى المعارف والحكم، مما يميز به ما ينفعه وما لا ينفعه، ما يضره وما ينفعه، فيشتفي فيكون خطواته لله عز وجل، فلا يمشي إلا في مرضات الله ولا يسعى إلا في مرضات الله. ولو نزع منه هذا النور يتخبط ولا ما يتخبط؟ يصادق من لا تصف مصادقته ويعمل ما لا ينبغي عمله ويسلك في طريق لا يعني يكون وبالا عليه ولا يعلم ويجتهد ولا يصح اجتهاده فيرى أن عاقبة اجتهاده خسران. كيف تم هذا؟ هذا حرص واجتهد وعمل لكن لم يكن معه نور، وهذا عمل ومعه نور، فأيهما الموفق؟ الذي معه نور والذي ليس معه نور؟ هذا في الدنيا. وأما في الآخرة بين الله عز وجل الذين يسلكون على الصراط، في القبر نور لهم يأتيه عمله الصالح في وجه المشرك وينور له قبره، اللهم أن يقبرنا ونعوذ بالله من ظلمات القبر، وينور له على الصراط يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، دل على أننا في نور، والناس يسعون والمؤمنون يسعون في أنوارهم بقدر ما قدموا من أعمال. فإذا قال صلى الله عليه وسلم الصلاة نور، اكتبوها كده حانا على السبورة، يكتبوها لاخطات، يكتبوها في بعض الطرقات أو على أبواب المساجد نقرأها لكن لا ندرك معناها. يعني الصلاة نور، الصلاة نور، علمنا معناها يا أخوان؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فهم كتابه وفهم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن أقرب ما يتقرب إلى الله عز وجل فهم مراد الله من أحكامه. لأنك إذا علمت هذا علمت أن الله عز وجل أراد بك خيرا، ومن يريد الله به خيرا فقهه في الدين. نسأل الله أن يجعل عملنا ومجتمعنا مما أردنا به وجهه الكريم سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم الصلاة نور، والصدقة برهان. الصدقة يعني تشمل جميع ما يخرجه الإنسان من متاع الدنيا ابتغاء وجه الله عز وجل، ويدخل فيه الزكاة، وتدخل فيه الزكاة من باب أولى. علمنا معنى الصدقة، فيها الزكاة وفيها الإحسان على وجوه الخير. والصدقة ترى لا تظن أنها محصورة في المسكن والملبس والمطعم والمشرب أو في الدراهم، أليس كذلك؟ الصدقة أوسع من ذلك يا إخوان. كلمة طيبة صدق، إذا إنسان أرشدته إلى حسنى يجهله وبينت له أن هذا أفضل فهذه صدقة، لأنك أحسنت إليه وقربته من الله عز وجل وأكسبته شيئا من ثواب. فإن سقت إليه كلمة طيبة يذكر الله بها فهي حسنة له، وإن أزلته على فعل مما يتقرب به إلى الله عز وجل فأنت تصدقت عليه. عرفنا هذا؟ فإن عجزت عن هذا فإعانتك له من باب الصدق. إذا قال وين الطريق؟ قال الطريق تعال معي، ثم تسوقه إليه، أو طلب أين موضع فلان فأزلته عليه، أو طلب أين يكون كذا فذهبت معه، أو كيف أحصل على هذا الشيء فسعيت في تحصيله له، فهذا نوع من الصدقات. ولا تحصر الصدقة بما تخرجه يدك وتضعه في يد غيرك، الصدقة أوسع من ذلك. فمن عجز عن كل ذلك إذا قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر من قلب خالص فهي صدقة، صدقت بها على نفسك وعلى غيرك. من لم يجد من طرق الخير ما ينفع به المسلمين، ف وجلس يثني على الله بمحامد تليق به سبحانه وتعالى من ذكر وغيره، فهو كما نفع نفسه نفع المسلمين، فإن الله بهذا وبأمثاله يسوق الخطر على المدن ويذهب كثيرا من البأساء والضراء على بعض الناس ممن استوجبوا العذاب، وينصر بهم الله الجيوش. وهل تنصرون إلا بضعفائكم؟ معناه إيه؟ إلا بصلاتهم وذكرهم وتسبيحهم. إذا جاء في الحديث أن ذكر الله والاستغفار وتسبيح صدقة، سماه صلى الله عليه وسلم صدقة لأن فيه منفعة الناس، وإذا كثر الصالحون والذاكرون لله عز وجل في المجتمع كثيرا ما يدفع الله عنهم البلاء، وإذا كثر عكس ذلك فيخشى عكس ذلك، نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. فإذا يقول صلى الله عليه وسلم الصدقة، سماها إيه؟ قال الصلاة صلى الله عليه وسلم، أخبر عنها بأنها نور، وأخبر عن الصدقة بأنها برهان. أصل البرهان معناه الحجة، لا معنى البرهان. وفي اللغة هو شعاع الشمس، قرص الشمس أول ما يطلع إن هذا له أشعة تنتشر ما حوله، تلك الأشعة المنبعثة تسمى برهانا. عرفنا؟ ثم أطلق على القول الواضح القوي الذي لا يعجز الخصم عن دفعه لأنه حجة، الحجة والسلطان هي البرهان، وكأنك أقمت عليه الدليل بحيث أنه لا يعرف هناك وجه حق إلا هذا الوجه، فليسمي الدليل ما كان عن صدق سمي برهان، الحجة القائمة تسمى برهان. فيقول صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان، برهان يعني فيها نوع من ضوء، وهي حجة لصاحبها، والحجة تدفع عن صاحبها إذا أقيمت عليه مساوئ وخطايا، فكأنها تقوم وتدفع عنه عواقب تلك السيئات التي عملها. فلذا يقول صلى الله عليه وسلم أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وكثرة الصدقات تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى على العبد، فتجعله سبحانه وتعالى يرضى عن عبده. قلنا تجعله، لا يفهم البعض أن الصدقة هي من الفاعلية المؤثرة علة تؤثر في الله عز وجل، لا ليس كذلك، لكن الله عز وجل يرضى من عبده هذا النوع من أنواع البر، فيرضى عن عمل ذلك. وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الصدقات برهان للعبد لأنها تقيم الحجج له إذا قيمت عليه سيئاته، فتدفعها إما تميتها أو تصرفها عنه. ولذا أنت إذا قدمتها بأفعال كثيرة خالصا لله عز وجل جربها الصالحون فنفعت، فكثيرا ما تنجح. إذا سعيت إلى المسجد للصلاة تصدق صدقة خفية أنا لا أعلمها إلا الله عز وجل، ثم أقضي إلى الصلاة فلا تجد بالشيطان لك مسلك، ما تصدق بالصلاة نعمة ولا مهي نعمة؟ يعني عظيمة جدا، إذا أتيت بالصلاة على وجهها ولم يغلبك فيها شيطان كم يكون ثوابها؟ كفارة لما بينهم ولإحدى مداخل الجنة، واضح هذا؟ فما بالك أنها تبسط النفس وتسع في الرزق وتنير القلب وتوضح له الطريق، وفوائدها عظيمة جدا، وتدفع ميتة السوء، ولا السيئات لها عواقب، كل من عمل سيئة لا بد أن يعاقب عليها إلا إذا عفى الله عز وجل أو استدركه العبد باستغفاره. قد يكون الاستغفار لا يوازي جزاء تلك الخطيئة والكسب. كسب الخطيئة أعظم من ذلك الاستغفار فلا يفي بحقه، لكن تأتي الصدقة وتوازيها فيبطئ غضب الرب عز وجل فتدفع عنك عاقبة تلك السيئة. فإذا قال صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان، فالبرهان متى يكون نفعه؟ في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا علمنا نفعه، واضح ولا مش واضح؟ إذا قلنا قدمت إلى الصلاة، ولذلك يعني فسر بعضهم قوله سبحانه وتعالى في سد ربك الأعلى، تقرأوها في أثنائها إما في سد أو في سورة والليل، أخذ منها بعض الصحابة رضي الله عنه أنه يتصدق قبل قدومه إلى الصلاة. قد أبلغ من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قد أبلغ من تزكى يعني طهر نفسه بالصدقات وذكر اسم ربه تبارك الله. هذه نفعها بالدنيا، ونفعها بالآخرة الحاج عن العدل يوم القيامة في قبره، وإذا خرج من قبره في عرصات يوم القيامة، إذا كتبت في لوحة خط جميل والصدقة برهان لا تقرأ هكذا، تتبعا في معناه، لأن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم تسليما، فإذا نطق به دل على أن وراءه معنى. الله العافية والسلامة، سيدنا وإياكم بما فيه الخير. ثم يقول صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء، ونتكلم عليه إذا أحيانا الله وإياكم في القصة القادمة. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم. إليك أفضل من صلاة النافلة، إنقاذ طريق أفضل من صلاة النافلة، وبعدين السعي في حق أرملة تحتاج إلى عون أفضل من صلاة النافلة. لكن لما قال صلى الله عليه وسلم وأفضل أعمالكم الصلاة، تخرج على وجه أن الإنسان إذا كان في وقت فيه فراغ وراد أن يشغله بطاعة، وراد أن يشغله بطاعة ليست من الطاعات التي هي أولى فيها ليست فيها مزاحمة، فهذا أولى من غيرها. إذا كان هناك ذكر وقراءة وطواف فالصلاة أفضل، واضح هذا؟ هذا المعنى نخبر به. أما إذا تزاحمت المزاحمة أنه لو جاء عمل وعمل فتعرف أن هذا أوجب من هذا فتقدمه، لا، إذا كان استووا في أوقات فراغ فالصلاة هي أفضل من غيرها. لا أجد، لا قد يكون هناك فيما هو أولى منه، وطلب العلم لا يوازيه شيء. إذا تفرغت النفس وأفضل الإنسان بإخلاص، أفضل حتى من صلاة الليل، أفضل الصلوات صلوات الليل. لكن إذا جاء الإنسان فقط لأنه ليستمع، واستماعه من باب الازدياد، لكن لا أدري ما الذي يقال أو لا يعرف كذا، أو سمع استفاد أو لم يستفد، فهذا لو قرأ القرآن بتدبر أفضل له، أفضل لهم. لذلك في بعض دروسنا نعلم مع بعض الطلبة ما يستفيد منها، فهذا في حقه إما يذهب إلى دروس تلائمهم أو يقرأ القرآن يحفظه أفضل لهم. صلى الله عليه وسلم.